السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وين القارئ؟ سنة. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد. الحمد لله على ما من به من تكرار هذا اللقاء للمذاكرة في كتاب التوحيد. وين الأخ القارئ؟ من القارئ؟ مبارك. مبارك الشيخ مبارك، الشيخ مبارك محمد أحمد. أثناء يا أخونا تكلمنا بالأمس حول قل هذه سبيلي، قول الحق تبارك وتعالى قل هذه سبيلي، وذكرنا جملة من الفوائد وبعض الأحكام، فمن يذكر ذلك؟ فقط البقية. صوت ما واضح. قم شاركت قبل؟ ما شاركت قبل؟ قم تفضل. ما هي البصيرة؟ من لم يكن على بصيرة ما مقدار العلم؟ العلم الذي يجب على الداعية، هناك علم ما يجب. نعم. وين جيد، إجابة صحيحة. الأخ اللي أجاب. نعم. وين الأوائل؟ وين الأوائل؟ نعم. نعم استعن بالله. صلى الله وسلم وبارك على نبينا الامين وعلى اله وصحبه وسلم. ثم ما بعد، يقول المصنف رحمه الله: باب تفسير التوحيد، شهاده ان لا اله الا الله. وقول الله تعالى: اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. لما بين المؤلف ما يتعلق بسبب خلق الخلق، وبين أن الله تبارك وتعالى أرسل الرسل لذلك، ثم أتبع ذلك بما أمر به نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وماذا يقول لأمته، وبين فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، وبين جزاء المحقق للتوحيد وأنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، ثم بعد ذلك بيّن خوف الموحدين أن يقعوا في الشرك، ثم ناسب بعد ذلك أن يبين الدعوة إلى هذا التوحيد. أراد أن يبين المؤلف الآن ويفسر ما هو التوحيد وما معناه وماذا يتعلق به، وبهذا الباب يعتبر المؤلف انتهى من مقدمته لبيان أحكام متعلقة أو قواعد كلية أو أصول في مسائل التوحيد، لأن ما بعد هذا الباب من أبواب، وهي تصل إلى 60 باب، جميعها تفسر أنواع مما وقع فيه الناس من الشركيات. ثم هنا بين بالأضداد، أي بضد التوحيد، وبضدها تتميز الأشياء. باب تفسير التوحيد وشهادة لا إله إلا الله. فهذا إيضاح، وهو خاتمة المقدمة. قال: أولئك الذين يدعون، أي ما يدعون من دون الله، أي كل شيء دون الله. هؤلاء الذين يدعوهم، هؤلاء هم أنفسهم يتقربون إلى ربهم ويدعونه ويرجون رحمته ويخشون عذابه. يبتغون إلى ربهم الوسيلة، ما هي الوسيلة؟ هي التقرب إلى الله بطاعته. الوسيلة هي التقرب إلى الله بطاعته بعمل الصالحات وترك المنكرات. أيهم أقرب، هم يتنافسون عند رب بالأعمال الصالحة ويرجون رحمته ويخافون عذابه. إن عذاب ربك كان محذورا. إذن فلماذا تأخذهم من دون الله؟ سبيل الأنبياء والرسل أنهم يدعون ربهم، لا يدعون غيره فيتخذون بينه وبينهم، إنما يلجأون إلى الله. فلماذا تتقرب إلى الله بالتقرب إلى من يقربك إلى الله؟ هذا الواسطة الميت لا يستطيع أن يقربك إلى الله تبارك وتعالى، إنما اللجوء إلى الله وحده لا شريك له. نعم. وقوله: ومن قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون من الذي فطرني فإنه سيهديني وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. وقوله: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. وقوله: ومن هذه الآيات أن هؤلاء اتخذوا الرهبان، وهنا اتخاذ الرهبان في التقرب بامتثال ما أمروا والانتهاء عما نهوا في مسألة العلم، فهم يأتمرون بأمرهم وينتهون عن نهيهم، يأتمرون في أمرهم في مخالفة أمر الله ويقعون في طاعتهم فيما يوافق معصية الله، فهنا جعلوهم مع الله واتخذوا من دون الله أندادا هنا الاتخاذ بالندية لا في جانب طرد العبادة، إنما في امتثال الأمر، فأقاموهم مشرعين. أما ما يتعلق بقول إبراهيم عليه السلام، هذا هو معنى التوحيد: إني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني، إنني براء أي لا إله إلا الذي فطرني إلا الله. فهذا هو تفسير التوحيد، هذا هو تفسير التوحيد. نعم. وجعلها باقية في عقبه، ما هي؟ لا إله إلا الله. نعم. قوله: ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن هنا وصفهم بالحب، أنهم عندهم حب لله، ولكن هذا الحب نافسه حب آخر وهو حب الند، هذا المحبوب الذي أحبوه. أنواع المحبة ثلاثة: محبة في الله، ومحبة مع الله. المحبة في الله من أوثق عرى الإيمان، الحب في الله والبغض في الله. أما الحب مع الله فهذه محبة كفرية، هذه المحبة كفرية، فليس مع الله أحد. النوع الثالث: المحبة الطبيعية، حب الإنسان للمطعوم أو مشروب أو مثلا أولاده أو هكذا، فهذه محبة عادية، بل يدخل فيها محبة الرجل لزوجة الكافرة. ألا يجوز له أن يأخذ كتابية يهودية أو نصرانية؟ ألا يحب الرجل زوجته؟ فهل هذا من الكفر لأنه يحب ويود الكفار وقد أمر ألا تكون بينه وبينهم مودة؟ هذا من جانب الأمور ليه وليست التعبدية، فهو يبغض كفرها ومع ذلك هي زوجته. ثم امتدح الله تبارك وتعالى حب المؤمنين لربهم: والذين آمنوا أشد حبا لله. إذن كيف يكون حب هذا المحبوب؟ أن يقدمه في أمر الله، فيأتي أمر الله فيقدم المحبوب على أمر الله، وينتهي عن نهي الله من أجل، وينتهي عن نهي المحبوب ولو كان في ذلك مخالفة لمن؟ لأمر الله. فجعل المطاع من؟ غير الله، ذلك الذي قد أحبه وعظمه وجعله ندا لله. نعم. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله عز وجل. هذا الحديث حديث أبي مالك الأشجعي عن أبيه قال: من قال لا إله إلا الله، وهذا فيه توحيد الله تبارك وتعالى، وكفر بما يعبد من دون الله. إذن التوحيد لا بد أن يكفر بما سوى الله، وأن يكون معظما لله حبا ورجاء ودعاء وخوف بشروطها السبعة التي مرت بنا. وكفر بما يعبد من دون الله، ما يكفي يقول أنا أعبد الله ما لي شغل بالكفار، لا بد أن تكفر بالكافرين: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله. أيضا: ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما هي العروة الوثقى؟ هي لا إله إلا الله، هي بالحلقة اللي تحت باب الكعبة. بعض الناس يظن هذه العروة الوثقى فيحرص أن يمسك هذا. العروة الوثقى هي لا إله إلا الله، هذه هي العروة الوثقى. ماذا يكون له؟ فلا يكفي التلفظ، لابد أن يكفر بمن يعبد من دون الله. ماذا له في الدنيا؟ حرم ماله ودمه، وهذا في الظاهر. وفي الآخرة حسابه على الله عز وجل. فربما يحقن المنافق دمه بإعلانه شيء وما في نفسه لو عند الله. إذن فرق ما بين الباطن، فهذا ينفضح يوم القيامة. أما من حيث الظاهر، فمن أتى بالتوحيد ولم يأتي بما ينافيه ظاهرا والتزم شرائع الإسلام وجب الكف عنه، وجب الكف عنه. نعم. الفوائد. قال وشرح هذه الكلمة. نعم. وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب هي أكبر المسائل وأهمها، وهي تفسير التوحيد وتفسير الشهادة، وبينها بأمور واضحة. وبينها بأمور واضحة، واحد منها آية الإسراء بين فيها الرد على المشركين الذين قال هذا الباب شرح وترجمة لما بعده. هذا مثل ما ذكرت لكم قبل قليل أن هذا الباب يعتبر خاتمة مقدمة الأبواب في التوحيد، بعد أن بين سبب خلق الخلق وإيجادهم والرسل وإرسالهم وفضل التوحيد وما يكفر من الذنوب وحقيقة التوحيد وأمره وشأن الموحدين وخوفهم من الوقوع في ضده ودعوة الموحدين لشأن أمرهم، ناسب أن يفسر ما هو هذا التوحيد الذي إليه يدعون وعن ضده يحذرون. نعم. ومنها آية قال وهي تفسير الشهادة، يعني هي البراءة من المشركين. ما معناها؟ هي البراءة من المشركين والاستقامة على الدين والإخلاص لرب العالمين والمتابعة لسيد المرسلين واقتفاء آثار الصحابة والتابعين. هذا هو الدين الذي أتى من رب العالمين، وهذه هي الدعوة النقية الأثرية السلفية التي يعتني بها الأولين ويتبعهم كذلك المتأخرين، بما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم أجمعين. نعم. ومنها آية براءة بين فيها أن أهل الكتاب اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. تأملوا يا طلبة العلم، هذا الكلام قوي بحاجة إلى تأمل وشح الذهن. نعم. وبين أنهم لم يمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحدا، ما أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه طاعة العلماء والعباد في المعصية لا دعاؤهم إياهم، يعني جعلوهم مشرعين. هنا اتخاذهم أرباب من دون الله لا لأنهم استغاثوا بهم، إنما لأنهم اتخذوهم أربابا، وذلك بتحليلهم للحلال وتحريمهم، وذلك بتحليلهم للحرام وتحريمهم للحلال. وهذه مرحلة، وهي ليست بالهينة، وهم لم يجعلوهم من جهة الربوبية من جهة العبودية والألوهية، إنما وقعوا في جانب فيما يتعلق بالربوبية من وجه والألوهية من وجه، فجعلوهم مطاعين، وهذا شرك ماذا؟ شرك الطاعة. نعم. ومنها قول الخليل عليه السلام الكفار إنني براء مما تعبدون، هذا معنى لا إله إلا الذي فطرني، هذا معنى إلا الله. إذن هذا تفسير التوحيد، لا إله إلا الله. فاستثنى من المعبودين ربه، وفي هذا يكون التميز والصفاء، فلا بد أن يكون تميز ووضوح. التميز والوضوح سمات السني الأثري، لا يريد الأمور هكذا الكل على خير وجميع الطرق توصل إلى مكة. نعم، الطرق كلها توصل إلى مكة، الذي على سيارة، الذي على طيارة، الذي على أقدامه، الذي على حيوان، كلهم سيصلون من الشمال والجنوب، لأن المقصود مكة، ومكة الطرق توصل إليها، ولكن الجنة لا يصلها إلا، فما كل الطرق توصل إلى الجنة، لا يوصل إلى الجنة إلا طريق من؟ محمد صلى الله عليه وسلم. وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. ما كل الطرق تودي للجنة، طريق واحد. فكلمة كل الطرق تودي لمكة هيا كل على خير، لا لا تستجيب، هذا داع إلى شر، هذا يريد أن يجمع بين الحق والباطل، لا هذا غلط وليس بصواب، هذا غشاش. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من غشنا فليس منا. هذا قالها لرجل جعل الماء على ماذا؟ على البر، هذا في المطعوم، من غشنا فليس منا. كيف لمن غش في الدين؟ كيف لمن غش في طريق يدعي أنه يقرب لرب العالمين؟ كيف من يدعي أن هذه سنة سيد المرسلين؟ كيف من يقول أن هذا طريق التابعين؟ هذا غشاش، فلا يسمع له. ولا تقبلن من أحد ما قال إلا بقال الله، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الدين، الدين قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فلان؟ هذا العلم، العلم قال الله، قال رسول الله. نعم. استثنى من المعبودين ربه، وذكر سبحانه أن هذه البراءة وهذه الموالاة هي تفسير شهادة أن لا إله إلا الله، فقال وجعلها كلمة باقية في عقله لعلهم يرجعون. نفي وإثبات. نعم. ومنها آية البقرة في الكفار الذين قال الله فيه وما هم بخارجين من النار، يعني حكمهم كفار. نعم. ذكر أنهم يحبون أندادهم كحب الله، فدل على أنهم يحبون الله حبا عظيما ولم يدخلهم في الإسلام، فكيف أن حبا الند؟ إذن هنا لا يكفي أن الكافر يقول أنا أحب الله وحتى معه غيره، حتى وإن ظهر ظاهر الإسلام ووقع في دعاء غير الله والذبح لغير الله والاستغاثة بغير الله والنذر لغير الله وهكذا متعلقا بأولئك المخلوقين، ثم يقول لا إله إلا الله بلسانه وجميع أفعاله وأقواله وأمواله وجوارحه، بل حتى سر قلبه ليس مع الله، فأين لا إله إلا الله؟ كلمة تقال دون إدراك لمعناها، دون تطبيق لما تدل عليه، لابد. فما يكفي أن يقول يحب الله أو يظهر الحب، فكيف بمن جعل مع الله غيره الحب؟ نعم. فكيف من لم يحب إلا النجد وحده ولم يحب الله؟ هذا أشد وأخطر، فلا شك أن هذا يدل على أن مراتب الكفر تختلف. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال ذلك. انتبهوا يا طلبة العلم، هذا الكلام هو لباب هذا الكتاب، الكلمات التي سيقولها هي لباب هذا الكتاب، فانتبهوا لها. نعم. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله. وهذا من أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله. اكتب عندك، اقرأ اللي أنا أقول الرقم عنده اكتبه عنده رقم، اقرأ. فإنه لم يجعل الطلب، لم يجعل واحد، لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، للدم والمال، بل ولا مين بل مين بل ولا معرفة معناها مع لفظها. نعم بل ولا معرفة معناها مع لفظها. نعم بل ولا الإقرار بذلك. ثلاثة بل ولا الإقرار ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه. أربعة بل ولا كونه. ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. خمسة. فإن شك. ستة. أو توقف أو توقف لم يحرم ماله ودمه. الآن أعد بالفقرات. فإنه لم يجعل التلفظ بها. الواحد لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم. الدم والمال. اثنين. بل ولا معرفة معناها مع لفظها. بل ولا الإقرار بذلك. بل ولا كونه لا يدعو إلا الله إلا الله وحده لا شريك له. بل لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قولها لوحده لا يكفي. فمن قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، هنا قالها لفظا مع إقراره بها اعتقادا، بل تطبيق لذلك بأنه لا يدعو إلا الله سبحانه عز وجل وعارف لها، لا بد أن يكفر بمن لم يحققها ويقوم بها. فإن شك أو توقف فهو لم يحقق كذلك. والله ما ندري النصارى على خير ولا على شر، ما استعبد ربها وعسى الله يقبل منها، عند الله الموعد. رجل مصلي صائم مزكي ينفع؟ قالها ويعرفها وأقر بها ولا يدعو إلا الله، ولكن هل كفر بما يعبد من دون الله؟ ها؟ ومع ذلك أصبح عنده شك أو توقف. هذا مهم جدا، فهذا الكلام من أعظم المسائل. نعم. ويا لها من مسألة ما أعظمها وأجلها، ويا له من ليال ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. لاحظت الآن أن في جميع ما مر بنا في الكتاب لم يتكلم المؤلف بكلمة، أول كلمة يتكلم فيها المؤلف آية وحديث وفوائد فقط. انظروا كلمة المؤلف متى خرج، ومع ذلك بلوعة وحرقة ومرارة وتوجع على واقع مجتمعه الذي كان فيه. يقول يعني الحق واضح والأمور بينة، فيا لها من مسألة ما أعظمها وما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحها، شيء واضح. الله عز وجل يقول واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، صعبة في الفهم هذه؟ ها؟ بحاجة نجيب معاجم اللغة ونأتي العلماء حتى يفسروا لنا هذا ويبيننا، أم هذا يخاطب به حتى البليد والعام البسيط عندما يسمع واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا؟ ايش معناها؟ هذا معنى لا اله الا الله، اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قال وحجه ما اقطعها للمنازع، يعني لا يستطيع ان يقاومها احد، من الذي سيقاوم مثل هذا البيان؟ فمن قال لا اله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه، ومع ذلك وحسابه على الله أيوم القيامة. نعم. باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه. وقول الله تعالى قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. عن عمران بن حصين رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا في يده حلقة من قطن فقال. هذا الباب، هذا الباب اقرأوا الأدلة، ولكني سأعلق تعليقات على الأبواب. قال باب من الشرك، يعني وليس كل الشرك. وانظروا هنا اختيار المؤلف لما أراد أن يفسر معنى التوحيد، أراد أن يفسر بإيه؟ بالضد، لأن بضدها تتميز الأشياء. لما تكلم عن الدعوة للتوحيد ما يصلح تكلم عن التوحيد دعوة عامة. الآن لو تأتي شخص عند قبر يدعوه من دون الله وقلت له ما حكم التوحيد؟ قال واجب. لو قلت له ما حكم المشرك؟ قال أعوذ بالله في النار. وهو ماذا يمارس؟ مسكين ما عرف التوحيد بالتفصيل ولا عرف الشرك بالتفصيل. فيجب الدعوة إلى التوحيد دعوة تفصيلية وليست إجمالية، وينبغي للتحذير من الشرك تحذير تفصيلي وليس إجمالي. الذين يريدون اللفلفة والتجميع والتمييع دعواتهم إيه؟ عامة إجمالية. ولكن الذين يريدون مرضاة الله دعوتهم دعوة تفصيلية. فانتبهوا لهذا يا طلبة العلم. قال من الشرك أي ليس كله لبس الحلقة، سواء ذهب فضة حديد أي نوع معدن، والخيط وهو ما يخاط، سواء كان من صوف أو شعر أو قطن ونحوه من المضاطيع والمنحسات وغير ذلك. لماذا؟ لرفع البلاء أو دفعه، يعني رفعه بعد وقوعه أو دفعه قبل نزوله، يعني له غرض له سبب. هنا المؤلف أورد قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله، من يبين علاقة الآية بالباب. أنت إذا ما عرفت الجواب قلت وعيد السؤال. سؤال واضح، ما علاقة الآية بالباب؟ ما صعب السؤال، لكن الإجابة بحاجة إلى تأمل. الإجابة بحاجة إلى تأمل. نعم. لأن له قال برفع البلاء أو دفعه، وقال إن أراد يطاع نوره إن كان لك عشبات نوره أو أراد يرفع. هذا في هذا في الشرك الأكبر، لبس الحلقة والخيط أكبر ولا أصغر؟ وإذا أعتقد. أيوة جميل، لازم التفصيل. إذا أعتقد أنها وسيلة ولكن الله هو الذي يقع، فهذا يكون شرك الحضر. ولكن إذا اعتقد هي التي ترفع البلاء أو تدفعه فيكون شرك الحضر. والذين يدعون من دون الله ماذا يقصدون؟ يقصدون ماذا؟ اتخذوا من ليسوا سببا في إجابة الدعاء سببا. فأراد المؤلف، وهذا استنباط دقيق يدل على عقلية فذة عند الإمام رحمه الله عندما اختار من هذه الآية هذا المعنى وهذا الرابط، احسنت. عندما اختار أن أولئك الذين اتخذوا المعبودات اتخذوا من ليسوا سبب سبب، وهذه قاعدة، كل من أثبت لله سبب لم يجعله الله سبب شرعا ولا قدرا فقد كفر. حط لك خيط وحلقة اجعلك ولد، حط لك خيط على يدك يسلم راسك، تربط رجلك يشفى جرحك، ما علاقة هذه الرقى والسماع؟ لأن هنا تعلق. هل هي سبب؟ لا ليست سبب. يأتي شخص آخر يقول طيب أنت تأكل حبتين بنادول راسك يروح الصداع، تحط الحبوب في بطنك يسلم راسك. أقول نعم هذا سبب، سبب موجود وهذا علاج، هذا علاج من المأذون به تداوى عباد الله. لكن تربط حلقة أو خيط قد تفتن وقد تبرأ فتظن أنها هي سبب بذاتها فقد كفرت بالله، أما أن تجعلها وسيلة لذلك فهذا من الشرك نسأل الله السلامة. إذا لا يرفع ولا يمنع ولا يدفع إلا الله تبارك وتعالى. وهذا يدل على حدق المؤلف في الحقيقة. فالأصنام اتخذوها أسباب وهي ليست أسباب فرعية، ولا قدرية. من يذكر شيء من الأسباب الشرعية؟ من تصبح لماذا؟ هذا سبب شرعي، هذا سبب شرعي. الأوراق كذلك أسباب شرعية. من الأسباب القدرية يعني في التجارب الناس ما هي؟ إذا ولد المولود ماذا يعملون له؟ الآن يعطونه إيش؟ تطعيم، جرعات تطعيمية، تطعيم ضد شر الأطفال، تطعيم ضد الجبيريا، ضد وهكذا. هذا أسباب جائزة. نعم. إذن الباب يقوم على هذا، أن من اعتقد أنها مؤثرة بنفسها فهذا شرك أكبر في الربوبية والألوهية. أما من اعتقد أنها سبب غير مؤثرة بنفسها فهذا شرك أصغر. إذا بحسب ما يكون في قلبه من التعلق يكون الحكم كذلك. فمن أكل سبع تمرات أو هكذا من الأسباب المشروعة التي أتى فيها الدليل فهذا جائز. إذا الباب يدور على هذه الأمور. أقرأ الباب اللي يليه. باب ما جاء في الركوع والتمائل في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، فأرسل رسولا أن لا يلقين في رقبة بعيد من وتر أو قلادة إلا قطعت. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال على كل باقي الأدلة رجعوا. الباب هذا يقوم على ما جاء في الرقى والتمائم، يعني من بعد القراءة، لأن الحكم هنا سيكون فيه شيء من التفصيل، لأن الرقى جائزة من حيث القراءة، أما من حيث الكتابة والتعليق فمعروف الحكم فيها. ولا بد للراقي أن يكون ذلك بالآيات القرآنية ولا حديث النبوية دون تمتمات، ويطلب منه عرض ما عنده كما قال النبي صلى الله عليه وسلم اعرضوا علي رقاكم. هذا الذي تجده إذا أراد أن يرقي تمتم وتمتم لا إله إلا الله، لا أسمعني التي قبل لا إله إلا الله ما هي؟ ماذا قلت؟ ماذا قلت؟ فتجد أحيانا يرفع صوته بالقرآن ويخفض صوته بدعاء غير الله والتوسل والشركيات، فهي قائمة على هذه الأمور، لأن حقيقة هذا فيه نوع تعلق والتفات القلب، فينبغي أن لا يكون لله تبارك وتعالى وحده. رسول الله أبانا إيشا؟ طيب هذا نعم. إذا التمائم تبقى على المنع إلا ما أتى الدليل بجوازه، وهو أن يقرأ الإنسان على نفسه أو على غيره. أما هذه الكتابات فيبقى الأصل على المنع، ومن قالوا بجواز الكتابة فهذا تخصيص لما ورد العموم بالنهي عنه، فمن خصص عام يلزمه دليل مستقل. من خصص انتبهوا يا شباب يا طلبة العلم انتبهوا، من خصص عام النهي عام في هذه الأمور، فمن خصص في ذلك الجواز يلزمه دليل مستقل ولا دليل على ذلك. نعم. كان الآن فيه امتهان لمن علق القرآن فتعلقه الحائض وتحلقه أيضا طفل الصغير، ومن يأتي إلى دورات المياه وأماكن النجاسات، فالأسباب بها ما هو مشروع من حيث الأصل، ومنه ما هو أسباب غير مشروعة، فينبغي للإنسان الاعتماد على الله سبحانه عز وجل والأخذ بالأسباب المشروعة، ولكن يفعلها مع اعتقاد أنها بإذن الله تنفع ليس بذاتها. وينبغي للقلب أن يلتفت إلى الله تبارك وتعالى لا يلتفت إليها. الباب اللي بعده. باب من تبرك بشجر أو حجر ونحوه. وقول الله تعالى أفرأيتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى. إذن عندنا باب من تبرك، يعني حكمه فقد أشرك. والجواب هذا الشرط، من تبرك فقد إيه؟ فقد أشرك. بماذا يكون التبرك؟ ضرب مثلين بحجر أو شجر، ثم ذكر الآية اللات قبر في الطائف، وعزى شجرة في مكة، ومناه صنم من حجر في المدينة. أزيلت بعد فتح مكة. هذه الثلاث أعظم أوثان الجاهلية من أهل الحجاز. إذن يلحق بها أو قبر أو حائط أو سارية أو عين أو ميت أو ولي أو نهر أو كهف أو زار أو مقام أو أي شيء من الأمور التي يجعل ذلك لها أو يتبرك بها. بعضهم يتبرك للعريسين باغتسال النيل أو في الختان باغتسال النيل، فماذا يريد بذلك؟ وهذه سألنا عنها وأخبرنا بعض الأخوة بهذا. هذا التبرك، والتبرك نوع من أنواع العبادة. أيضا يدرج في هذا ما يحصل عند هذه القبور أو الحوائط أو السواري أو العيون أو الأموات أو الجبال أو الكهوف أو المقامات من العكوف. إذن كم نوع أصبح مع الشجر والحجر؟ أنتم معانا؟ كم نوع؟ أعيد: قبر، حائط، سارية، عين، ميت، ولي، عالم، نهر، كهف، قبة، مزار، مقام. كم نوع؟ ماذا يعمل تبرك أو عكوف أو تعظيم أو طواف أو دعاء أو ذبح لها أو عندها أو القيام لها أو الحلف بها أو النذر لها أو البناء عليها أو شد الرحل لها أو الصلاة عندها أو لها أو القراءة عندها أو لها أو الاستغاثة بها أو التوسل أو الإهداء أو الاستشفاء أو الاستسقاء. كم نوع كتبتها؟ جميل. قال: طيب التبرك ما هو التبرك؟ ما من يجيب؟ ما التبرك؟ نريد شخص ما شارك معنا قبل. شارك؟ لابس بدلة. طف. من ايش؟ ما عليه، جوابك جيد احسن. ليش سميت البركة بركة؟ كذا عليك. البركة او جواز التبرك بثمانية اشياء. ما هي هذه الاشياء؟ يجوز التبرك ويدخل التبرك في الاقوال وفي الافعال وفي الازمنة وفي الامكنة وفي الاطعمة وفي الاشربة وفي الهيئات والدواء. نفصل هذا. يدخل في الاقوال: بسم الله، بركة. فاذا قال بسم الله بارك الله له. الاقوال والافعال كذلك. كصلاة الجماعة افضل. الاقوال والافعال والازمنة. الازمنة: بورك لامتي في بكورها. امكنة: مكة، حرام، مسجد الأقصى الذي باركنا حوله، البقعة المباركة، وادي المبارك. أطعمة: ها، حبة، لا يجوز أن نقول حبة البركة، لا يجوز، فننسد هذه البركة للحبة، حبة البركة، البركة عند الله اسمها الحبة سوداء. فمن الاستعمال الشائع وهو خلاف الصواب أن تسمى بالحبة البركة، فتحصل البركة في الحبة، لا، إنما هي مما أتى فيها أنها فيها بركة. ماء زمزم هذا بالنسبة لماذا؟ الأشربة. العسل كذلك بالنسبة للأطعمة، العسل لأنه طعام وإيه وشراب. كذلك السريد، سريد تعرفون السريد؟ بعد قليل يأتي السريد، ذكرناها. إذن أزمنة، أمكنة، أقوال، أفعال، أشربة، أطعمة، هيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا كثرت الأيدي على الطعام أدعى للبركة. ذوات، لا يجوز التبرك بأي ذات من الذوات إلا بذات رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته أو ما تعلق من ذاته بعد مماته كلباس أو شعر أو غير ذلك، ولا وجود لها الآن البتة. وكانوا يتبركون بباقي وضوءه صلى الله عليه وسلم، وكانوا أيضا يتبركون بماء حصل لما حلق شعره فأخذوا منه ووزعه، وكانوا يتداولون بذلك. كان بعضهم ما خرج من ذاته، لا تستعجل، يجعل ذلك في جلجل، يجعلون في ماء ثم يتداون به، أو ما اتصل من ذاته بشيء بعد مماته كعرقه في برده صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. هذا كلام جامع في أحكام التبرك. إذن يكفي ما سمعتم. قاعدة، كل من أراد البركة في قول أو فعل أو هيئة أو زمان أو مكان أو طعام أو شراب أو شخص أو غير ذلك مما لم يأتي فيه ما يخصه ذلك بدليل، فقد طلب البركة في غير موردها ومضانها وفي غير مورد الدليل الشرعي. ما الدليل الشرعي؟ أن يطلبها من الله أو ما جعلها الله تبارك وتعالى فيه، أقوال معينة، أفعال معينة، هيئات معينة، أشربة، أطعمة، أزمنة، أمكنة، أو ذات رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الكلام يشمل هذه الأمور. ونواصل الآن أو بعد الصلاة؟ بعد الصلاة إذن نصلي ونواصل إن شاء الله.